الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبدأ رب العزة جل وعلا أول آية من سورة الأنبياء فقال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا بلاغ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتيقيظ الأمة أن الموت يأتي بغتة وفجأة، وقد اقترب الأمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. روى أبو نعيم في حلية الأوياء عن زيد بن أسلم عن عامر بن ربيعة الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه نزل به رجل من أصحابه فأكرم عامر مثواه وأضافه إضافة طيبة، أكرم ضيافته أو أكرم ضيافته وأحسن إليه، فكلم عامر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى به. فجاء الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله صلى الله عليه واديا ما في العرب واد أفضل منه، قطعة أرض جليلة وكبيرة في الدنيا. فقال: استقطعت رسول الله، طلبت من رسول الله أن يعطيني هذه الأرض واديا، قال: ما في العرب واد أفضل منه، يعني في مكان راقي جدا وغالي في السعر ومكانه معتبر. قال: وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك في أولادك وأجيال أولادك. وذلك أن عامر رضي الله عنه لما ذكر الرجل لرسول الله أكرمه رسول الله، لما طلب الرجل من النبي هذه القطعة الكبيرة من الأرض فملكها النبي له إجلالا لعامر بن ربيعة الصحابي الجليل. فقال عامر رضي الله عنه، وانظروا إلى ما قاله عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم صورة أزهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. هذا الذي رد عليه عامر بن ربيعة لصاحبه: لا حاجة لنا ولا حاجة لي في قطيعتك وفي أرضك وفيما كان عندك من الدنيا، نزلت اليوم سورة أزهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا وكأنه رضي الله عنه قرأ هذه الآية وتفهمها وتدبرها، فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مهما كنت في منصب أو جاه أو مال، فالمرجعية إلى الكتاب والسنة، إلى الحلال والحرام، والحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، والعلم والجهل، والنور والظلمات. أين أنت من السنة؟ أين أنت من كتاب الله؟ أين أنت من تدبر هذه الآيات وهذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ليفهموا ويعتقدوه ويعملوا به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فتدبر عامر في هذه الآية وتفكر فيها، فأهمه ما سيكون في يوم القيامة، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكأن عامر رضي الله عنه يبلغ الأمة رسالة عظيمة: ما لكم والدنيا؟ الرجل يموت في لحظة، ليس يموت عندما يصل إلى 60 و70 و80 و90، قد يموت في 20، في 30، في 10. عندما نتدبر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عندما تتدبر كل شيء شغلك في الدنيا فهو لا شيء، لا شيء، والله وتالله وبالله لا شيء، لا شيء. كما قال الإمام سهل بن عبد الله التستري فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: كل شيء دون الله فهو وسوسة، لا شيء، كل شيء دون الله فهو وسوسة. فلا يمتد بك الأمل إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تكلم أهل العلم على أحاديث البخاري ومسلم وهو يبين شدة فساد الأمل، واستثنى ابن الجوزي من أئمة الحنابلة فقال: الأمل مذموم لكل الناس إلا لأهل العلم، لأنهم يأملوا أن يعلموا الناس ويصنفوا ليكون ذلك لهم زخرا في الدنيا، كما قال أهل العلم: طلب كتاب العالم ولده المخلد. غير هذا كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الدنيا، كل الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا واستثنى إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذا هو: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن يستطيع وتستطيع الأمة كلها أن يعبدوا الله إلا بكلام أهل العلم، إلا بكلام أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بالضم، العلماء، العلماء هم الذين يخشون ربهم لأنهم يعرفوا ربهم. وما قدروا الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالتدبر في كتاب الله، ستسألون يوم القيامة، لابد أن تقرأوا وتفهموا وتسألوا أهل العلم حتى تستطيعوا أن تعيشوا أنت وزوجك وأولادك على الصراط المستقيم الذي يؤدي بكم إلى الجنة بإذن الله تعالى. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أهل التفسير في حاصل هذه الآيات، في هذه الآية: تعجب من حال، أو تعجب من حالة الناس، وأنهم لا ينجع، أي لا يؤثر ولا ينفع فيهم تذكير ولا موعظة ولا ترهيب ولا زجر. هناك هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. إن كانت الشهوة أو كانت اللذة أو كان الهوى، لن يؤثر فيك علم ولا بيان ولا شيء. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. تحفظ كتاب الله وتفهم وتفسر التفسير والأحاديث، ولكن هناك هوى لدنيا، لمنصب، لشهرة، لشيء، للذة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. في علم أصول الفقه، القانون الوضعي، الأسباب والشروط والعلل والموانع، ليس هناك منظومة كلية في دين أو دنيا إلا بهذه الأمور: العلة والسبب والشرط والمانع. تأتي بالعلة وتأتي بالسبب وتأتي بالشرط فأنت على الحق، وإن وجدت الموانع انتهى الأمر. فبلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. هذه الآية تزلزل أصحاب القلوب السليمة والفطر المستقيمة، ألا يشغله إلا الله. كل ما دون الله، كل شيء دون الله فهو وسوسة. هذا هو. فلابد أن تتيقظ وتنتبه لأن الموت يأتي فجأة. قلت قالوا وأنهم لا ينفع معهم تذكير ولا موعظة ولا ترهيب ولا زجر ولا يرعون إلى نذير، وأنهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم، هذا يقين لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة الفاسدة، على الثواب والعقاب، والحال أنهم في غفلة معرضون. يا أخي بارك الله فيك، الإخوة الأشقاء يأكل بعضهم بعضا لميراث، لدنيا، ليه؟ تغور الدنيا بما فيها، لماذا؟ لماذا؟ أنا أضرب مثل بالأعلى على الأدنى، إن كان الإخوة الأشقاء يفعلون هذا فما بالك بغير الشقيق أو بالجار أو بالصاحب. نسأل الله السلام والعافية. لا بد أن نزلزل ونعلم أننا سائرون إلى الله. هل ستعرض عن الموت، عن القبر؟ ستحمل رغما عنا وعنك وكل العالم. فلابد أن ننتبه بارك الله فيكم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فهم في غفلة عما خلقوا له، وخلقوا للطاعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أهل العلم هذه الآية، وقال ابن مسعود الصحابي الجليل، تكفي كل الناس إلى يوم القيامة، فيها كل الخير وكل الشر، بتنبيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لو أن الناس يرجعون إلى كتاب الله لن تجد هناك جشع ولا طمع ولا تدليس ولا غش ولا لهفة على المنصب أو على الكرسي أو على كذا وكذا، أيا كان الكرسي، في كل شيء، مدير في مصنع، في كذا، في مركز، في شركة، هكذا كله كرسي، حتى كرسي الشيخ إن لم يتق الله. هذا هو، لابد أن نتنبه لهذا الأمر. الدنيا زائلة، فلماذا يقتل بعضنا بعضا ويخاصم بعضنا بعضا للدنيا؟ لو كانت للآخرة الله أكبر. الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، أوثق عرى الإيمان، أشد عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحبه لأنه طائع لله، وتبغضه لأنه عاص فاسق. هذا هو، وهذا هو الذي يكون عليه الخصام. ولكن لبس الحق بالباطل والباطل بالحق، وصار الناس يتخاصمون على الدنيا ولا علاقة لهم بما سيؤول إليه الأمر في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فهم في غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به، ويهددوا بالوعيد عليه، كأنهم للدنيا فحسب خلقوا، لا والله، وللتمتع بها ولدوا، وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير والوعظ. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني الذين يخافون الله ويرجون رحمته ولطفه بما عندهم من التقوى. يكفيك هاتين الآيتين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل الغش والتدليس والرشاوي والرشاوة على الرزق، والله بيده الرزق، الرزاق ذو القوة المتين. وهذا خلل في المعتقد، هذا خلل في المعتقد. ونحن نراه في كل شيء وفي كل مجال من مجالات الدنيا. يعني صاحب الميكروباص عشان يلقط له واحد من الشارع ممكن يخبط في عربية ويروح في داهية. طمع وجشع. الرزق بين يدي الله، إن لم يكن هناك طمأنينة في القلب هتبقى طمعان في أخوك وفمك وفي كل حد. مفعشي. الاستقرار الأمني يطمئن القلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبينت الآية من أيام، ليس هو التسبيح فحسب، ولكن هو إقامة شرع الله، الأمر والنهي والحدود، هذا الذي يطمئن القلوب. سبحان ربي العظيم. ليس هناك ثقة في الله ولا حسن ظن في الله، مسألة برمجة وفهلوة وغش وتدليس. لا والله، كل إنسان سيأخذ حقه. والأعمال الصالحة، لأنهم ليسوا في غفلة عن الموت أصحاب الأعمال الصالحة. فلما حلت الغفلة وماتت القلوب وفسدت العقول والنفوس بالعيوب، فكافأهم الله بالاستدراج والتمادي. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. زي ما يبقى واحد لئيم وحفر لك حفرة غير ما وقعت فيها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فكافأهم الله بالاستدراج والتمادي في غفلتهم وغيهم وضلالهم وبعدهم عن الله. فليس هنالك إلا الفسوق والعصيان وترك الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال عمر بن الخطاب وابنه: غراه والله جهله بالله، غراه والله جهله بالله، ربنا الكريم، فنظر إلى الكريم ولم ينظر إلى القاهر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الجاهل ينظر إلى رحمة الله ولا يأتي بأسباب الرحمة. ربنا رحيم، هذا لا فهم عنده ولا فقه. نسأل الله السلام والعافية. وقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن طارق بن شهاب عن حذيفة قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ هؤلاء المجرمون الذين يفعلون في غزة وفي كل مكان في فلسطين، وما من مفسدة ومحرقة وبلاء وفتنة إلا بسبب هؤلاء الخنازير اليهود. قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، والتوراة نزلت على بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وكتبها الله بيده التوراة، في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، الجلبية ولا التيشيرت ولا شيء. فانظر إلى الكلام. في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه. هذا من حذيفة إمام الفتن، كما أجمع الصحابة على أن أعلم الناس بالفتن هو حذيفة، لأن النبي سره بأسماء المنافقين. فقال: لا، ولكنهم إذا أمروا بأمر تركوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، كما قال علي بن أبي طالب ومجاهد. قال علي بن طالب: إلا ليوحدوني. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فقال: ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه. وهذا الذي يحدث في الأمة، فتشابهت قلوبهم مع اليهود الملاعين، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. الأوامر لا تمتثل إليها ولا تفعل، والنواهي تركبها، والحدود ما فيش مشاكل عندك. ففي هذه الحالة يكون الانسلاخ من هذا الدين، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه.